حنت يداي إلى مساس يداها، وشكى الفؤاد إلي من فرقاها. حنت يداي إلى مساس يداها، وشكى الفؤاد إلي من فرقاها. رسية الشفتين لا ترضى سوى تقبيل كل منافق يلقاها. ذهبية الأسنان حين تبسمت سقط الرجال لخوفهم إياها. إن أغمز الأرداف تبدي تغنجان لحيائها لله در حياها. يا رب عجل بالوصال فإنني متألم والنفس قد أعياها. طول القعود عن اللقاء فهل لنا من موعد معها لكي نلقاها. يا أيها الحجي لا تشقق على قلبي فإني مغرم بهواها. فاسمح لنا كيما نقابل حبنا، والله إني لا أريد سواها. حنت يداي إلى مساس يداها، وشكى الفؤاد إلي من فرقاها. حنت يداي إلى مساس يداها، وشكى الفؤاد إلي من فرقاها.